ونبدأ برسالة المستمع، من ضواحي الخرج. يقول في رسالته المستمع، وقد كتب اسمه في لكنه غير واضح جدا، يقول انه من ضواحي مدينة الخرج. يقول في رسالته: هل اللحوم او لحوم الدجاج والاغنام المستوردة من الخارج حلال ام هي حرام، مع ذكر الدليل ان وجد وفقكم الله؟ اما بعد، هذه اللحوم مستوردة فيها تفصيل، ان كانت من بلاد اهل الكتاب كاليهود والنصارى فيحل لنا، ثم يستورد من فرنسا، انجلترا، امريكا، الدنمارك واشبه ذلك، لان الله اباحنا طعام اهل الكتاب، حيث قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم. الله اباحنا طعامهم وهي ذبائحهم، وقد اجمع اهل العلم على ذلك. فما كان من بلاد اهل الكتاب وهم من اليهود والنصارى هو حل لنا، الا اذا علمنا انه ذبح على غير الشرع، كان ذبح بالخنق والوقد، هذا لا يحل، مثل ذبيحة المسلم التي يذبحها بالخنق والوقت لا تحل. أما ما دمنا نجهل ذلك فالأصل حل، ما دمنا لا نعلم أنها ذبحت على غير الشرع فالأصل حل ذلك، مثل ذبيحة المسلم. أما الذبائح الأخرى التي تلي من البلاد الشيوعية أو الوثنية كالهند أو الشيوعية كبلغاريا والسوفيت، هذه لا تحل إلا إذا علمنا أنه ذبحها مسلم أو كتابي، إذا علمنا ذلك لا بأس. أما إذا لم نعلم فالأصل تحليل ذبائحهم، الأحصل تحليل ذبائح الوثنيين وتحليل ذبائح الملحدين، ذبائح الملحدين من الشيوعيين. ينبغي التفريق والتفصيل. نعم.